اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ادعو بهذا الدعاء إن شاء الله يعافيك الله من هذا الوسواس. نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة الكرة؟ فإني أشاهد المباريات التلفزيونية وأشاهد المباريات التي تكون بالملعب، ولكني عندما أسمع النداء أتوجه إلى المسجد ثم أتابع بعد ذلك ما بقي من المباراة. الإكثار من مشاهدة المباريات لا يجوز، لأنه يلهي الإنسان وربما يجذبه إلى أن يكون لاعبا ويحترف اللعب، ويأخذ عليه الوقت ويعطله عن الدراسة وعن الأخذ بالأسباب النافعة. فالإكثار من مشاهدة المباريات هذا لا يجوز، لكن بعض الأحيان وإذا لم يكن وقت صلاة فربما يباح شيء من ذلك، بشرط أن لا يكون هناك عورات مكشوفة، لأن يعني بعض الرياضيين يكشف فخذيه وهذا من العورة، لا يجوز. إذا كان بهذه المثابة فلا تنظر إلى المباريات. إذا لم يكن الذين يتبارون ساترين لعوراتهم ما بين السرة إلى الركبة فلا يجوز لك النظر إليهم. نعم. هل لفضيلتكم أن توصوا بعمل أو بفتح المزيد من مستشفيات الرجال المتخصصة للرجال ومستشفيات الخاصة بالنساء؟ هذا فيه طلب، قدم فيه طلب لولاة الأمور، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. فيه طلب أنه يفتح للنساء مستشفيات وطبيبات يعالجن النساء ويجعل علاج الرجال على أيدي الرجال، إلا عند الضرورة. إذا دعت الضرورة إلى أن يعالج المرأة الطبيب يعني خيف عليها من الضرر، إن لم يعالجها الضرورات لا بأس، إلا ما اضطررتم إليه. أما وقت الترتيب والتنظيم فيجب على ولاة الأمور أن يلاحظوا هذا الشيء، أن يجعلوا للنساء طبيبات ويجعلوا للرجال أطباء، كل يعالج جنسه. نعم. ما هي نصيحة فضيلتكم للشاب الذي التزم حديثا؟ أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يشكر الله على توفيقه للتوبة والالتزام، وأن يستمر على التوبة وعلى العمل الصالح، ويكثر من الطاعات أيضا، يكثر من الطاعات والنوافل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عما سبق. نعم. هل يجوز لشخص أن يتعوذ أن يقول: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح على أمره أمر الدنيا والآخرة، وهل نور وجه الله صفة أم ماذا؟ هل ورد فيه حديث لكنه ليس بالقوي، أعوذ بنور وجهك، هذا الحديث المشهور بدعاء الطائف لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد آذوه وسبوه عليه الصلاة والسلام، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم أن يرموه بالحجارة، أن يروى أنه دعا بهذا الدعاء، لكن الحديث في سنده نظر. أما السؤال بوجه الله قد جاء في الحديث أيضا: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإن كان أيضا فيه نظر في سنده، لكن على كل حال وجه الله صفة من صفاته الذاتية يعظم كسائر صفاته سبحانه وتعالى. والعياذ بصفات الله أمر جائز، العياذ بصفات الله، أعوذ بكلمات الله التامات، هذا ورد في الحديث الصحيح، فالعياذ بصفات الله أمر جائز لأنه عياذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ: لقد نويت أداء العمرة ولبست الإحرام ومعي 7 أشخاص، ولكن تعطلت علينا سيارتنا بعد عدة كيلو مترات ولم نشترط عند الإحرام، ورجعنا إلى المدينة وحلينا الإحرام مع النية لأداء العمرة في أقرب وقت ممكن، فما الحكم إذا لم أعرف الاشتراط عند الإحرام؟ اقرأ السؤال مرة ثانية، وليكن هو الآخر. نعم. بشرط أن يكون هو الأخير. نعم. لقد نويت أداء العمرة ولبست الإحرام ومعي 7 أشخاص، ولكن تعطلت علينا سيارتنا بعد عدة كيلومترات ولم نشترط عند الإحرام، ورجعنا إلى المدينة وحلينا الإحرام مع النية لأداء العمرة في أقرب وقت، فما الحكم إذا لم أكن أعرف الاشتراط عند الإحرام؟ ما دام نويت الإحرام ولبست ثياب الإحرام ونويت الإحرام فقد انعقد ووجب عليك، فلا يجوز لك أن تتحلل منه إلا بأداء المناسك. فالذي يجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام وأن تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة، لأنك لست محصراً والحمد لله، لست من المحصرين، وليس بك مرض يحبسك، فعليك أن تعيد ملابس الإحرام وأن تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها، ولا يجوز لك أن ترفضها، لأنها بعد الإحرام بها لزم أداؤها. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، عبر عن الإحرام بالفرض، مما يدل على أن الإنسان إذا أحرم بالنسك وجب عليه الإتيان به، وإن كان قبل أن يحرم به سنة، لكن إذا أحرم به صار واجبا. هذا إذا كنت نويت الإحرام، أما إذا كنت لبست ملابس الإحرام ولم تنوي فاللبس مجرد اللبس لا يعد إحراما، وإنما هو تهيئ للإحرام. لكن أنت تقول أنك تعديت الميقات، ما بيقول تعدى الميقات؟ نعم، تعدى الميقات معناه أنه محرم، معناه أنه محرم بالعمرة، فيلزمه أن يذهب كما ذكرنا ويؤدي، يعيد ملابس الإحرام كما كانت ويؤدي العمرة. نعم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلتكم خير الجزاء وجميع من حضر في هذا المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحب أن أنبه إلى محاضرة الغد مرة أخرى، وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم

وكأنه يستفسر عن هذا الكلام. أنا لا أذكر هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، أنا قلت إن الأمر، أمر الأوامر على ثلاثة أنواع: أمر يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو أمر الوجوب، الأمر الوجوب، وهذا هو الأصل في الأوامر القرآنية أو الأوامر النبوية، إلا أن يصرفها صارف عن ذلك. والنوع الثاني أمر يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهو أمر الاستحباب، إذا دل دليل على تحويل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والثالث الأمر الذي يتساوى فيه الطرفان، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وهو الأمر الذي للإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد هذا مباح بعد تحلل من الإحرام وفي غير الحرم، هذا مباح، من شاء يصطاد ومن شاء لا يصطاد مباح، مثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد النهي عن البيع بعد النداء صلاة الجمعة. فمن أراد أن يبيع ويشتري بعد الصلاة فهو مباح، ليس الأمر للوجوب، وابتغوا من فضل الله ليس للوجوب إنما هو للإباحة، هذا قصدنا. نعم. ما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم الشرعي؟ نعم. ما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الطريقة الصحيحة لطلب العلم الشرعي أن يجلس على أهل العلم، تعلم عن طريق أهل العلم والبصيرة، أهل العلم وأهل الاستقامة المعروفين بصلاح العقيدة وصلاح العمل والمعروفين بالعلم النافع، هذا اختيار المعلم، ثم أيضا اختيار الكتب التي يقرأها على المشايخ، ويبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات ثم بالمتوسطات ثم بالمطولات، يبدأ بالمختصرات، في كل فن يأخذ مختصر يحفظه والمدرس يشرحه له ويحلل له ألفاظه ويبين له معانيه، مثلا في الفقه مختصر، في المصطلح، مصطلح الحديث مختصر، كذلك في أصول الفقه مختصر، في علم النحو مختصر، ويأخذ من كل فن مختصر، في علم الحديث يأخذ مختصر كالبلوغ مثلا، بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، فيختار من كل فن مختصر، إما من المنظومات أو من المنثورات، ويحفظه عن ظهر قلب وتشرح له ألفاظه ومعانيه، ثم بعد ذلك إذا أنهى المختصرات ينتقل إلى الشروح وإلى المتوسطات من الكتب، ثم إذا أنهى ذلك هذه المرحلة ينتقل إلى المطولات. وأحسب أن في مناهج الجامعات الإسلامية أن فيها تمشيا على هذا النظام، مناهج الجامعات بداية من المتوسط الثانوي، فالكليات، الدراسات العليا، إذا مشى معها الطالب وأتقن كل مرحلة فقد وفق للمنهج الصحيح في تعلم العلم. وإن كان في المساجد فإنه يختار من العلماء من يتعلم على يده ويبدأ بالمختصرات. نعم. كيف يمكن التعامل، كيف يمكن تعامل الشباب مع المبتدعين وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟ تجنبوهم، الشباب يتجنبون المبتدعين وأصحاب المناهج الهدامة والأفكار الضالة، يبتعدون عنهم وعن كتبهم ويلتزمون أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة السليمة، ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم. أما أصحاب البدع والأفكار الهدامة فيجب على الشباب الابتعاد عنهم، لأنهم يسيئون إليهم ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات. فما في شك أن المعلم له أثره على المتعلم، فالمعلم الضال ينحرف بالشباب وبطلبة، والمعلم المستقيم يستقيم على يده الطلبة والشباب. فالمعلم له دور كبير، لا نتساهل في هذه الأمور. نعم. نرجو أن تبينوا واجب المسلمين تجاه إخوانهم من مسلمي يوغوسلافيا، وهل يجب الجهاد معهم؟ ما في شك أن المسلمين كالجسد الواحد، في أي مكان يجب على المسلمين أن يجاهدوا معهم بأي نوع من أنواع الجهاد، الجهاد بالمال، الجهاد بالدعوات الصالحة أن ينصرهم الله وأن يخذل عدوهم، ومن استطاع أن يجاهد معهم بالنفس، من استطاع أن يجاهد معهم بالنفس هذا شيء طيب، إذا لم يلزم على ذلك تعطيل مصالح في بلده أو مع والديه أو مع أسرته. إذا كان يتمكن من الذهاب والجهاد معهم يريد الأجر والثواب وحصول أجر الجهاد بالنفس أو الاستشهاد في سبيل الله فلا بأس بذلك إذا أمكن. أما إذا اعترض ذلك أشياء مثل أن يمنع والداه الذهاب أو يمنع ولي الأمر من الذهاب، فيبقى الجهاد بالنفس بالمال والجهاد بالدعوات الصالحة. وأنا أعتقد أن الجهاد قائم هناك بأهل البلاد، بأهل تلك البلاد، وإنما يحتاجون إلى مساعدات وإلى إعانات، فمن استطاع أن يعينهم بالمال، الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، إذا لم يمكن الجهاد بالنفس الجهاد بالمال. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، وسؤالي هو أنني شاب أريد الزواج وما عندي المال الكافي، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة والصدقة؟ إذا كنت تخاف على نفسك من عدم الزواج، تخاف على نفسك من الفتنة وليس عندك ما تستطيع أن تتزوج، فلا بأس أن تأخذ من الزكاة، لأن الزكاة للفقراء وأنت فقير في هذه الحالة، فقير، لأن الزواج من الضروريات، أصبح من الضروريات، فيجوز أخذ الزكاة للزواج لإعانة الزواج. نعم. ما صحة حديث علق الصوت حيث يراه أهل البيت؟ والله ما أدري، ما نعم. لي صديق أراه دائما على المنكرات كسماع الأغاني أو مشاهدة الأفلام، ونصحته مرارا ولم يسمع، وهجرته مرارا ولا ينفع معه، فهل أبقى معه أم أهجره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان في هجره ردع له ومصلحة فاهجره، وإذا لم يكن في هجره مصلحة ولا يأثر عليه فلا تهجره، ولكن واصل معه النصيحة، واصل معه النصيحة، ولو على الأقل تخفف من شره. فالهجر هجر العاصي يدور مع وجود المصلحة وعدم المضرة، ما دام أن الهجر فيه مصلحة اهجره، أما إذا لم يأتي الهجر بمصلحة أو ربما يزيده شرا فعليك أن تواصل معه النصيحة ولا تهجره، ولو على الأقل تخفف من شره. نعم. ذكرتم فضيلتكم مناصحة ولاة الأمر، فكيف تكون هذه المناصحة جزاكم الله خيرا؟ تكون مناصحة ولاة الأمر بأمور: دع الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأن من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين في حتى ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، يحرص على الدعاء لولاة أمور المسلمين. يروى عن الإمام أحمد أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله على يده المجتمع، وإذا فسد السلطان فسد المجتمع. فمن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم وإخلاص الدعاء لهم بالصلاح. ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسندونها إلى الموظفين. من النصيحة لهم أن يقوم كل موظف بما أسند إليه من عمل ويخلص في ذلك، هذا من النصيحة لولاة الأمور، لأن هذا من التعاون على المصالح وإيصال المنافع إلى المسلمين. ومن النصيحة لولاة الأمور تنبيههم أيضا على الأخطاء التي قد لا يعلمون عنها، الأخطاء التي تحصل في المجتمع والمنكرات التي تحصل في المجتمع، أو الأخطاء التي تحصل من تصرفاتهم، لكن يكون هذا بطريقة سرية، تكون النصيحة بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم، حتى لا تكون النصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر، أو هذه ما هي بنصيحة، هذه لا تعتبر نصيحة، لأنها تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور وبين المسلمين، تسبب الفتن. ليس النصيحة أن الإنسان يتكلم على منبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة، وإنما يزيد الشر شرا. لكن تتصل بهم إما شخصيا وإما كتابيا وإما عن طريق بعض الذين يتصلون بهم، وتبلغهم نصيحتك، تبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. وليس من النصيحة هذا أننا نكتب نصيحة وندورها على الناس وعلى السذج وعلى كل أحد ويوقعون عليها ونقول هذه نصيحة، لا، ما هي نصيحة، هذه تعتبر من الأمور التي تسبب شرورا وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. النصيحة أنك إذا كتبت شيئا أن توصله إليهم بتوقيعك أنت أو بتوقيع من تثق به من أهل العلم وأهل الخبرة ويوصل إليهم، أما الدهمة وأما عامة الناس هذا لا يجوز، هذا ليس من النصيحة، بل هذا يعتبر من الأمور التي تسبب الفتنة وتروج عدم الثقة بين المسلمين بعضهم ببعض وبين المسلمين وولاة أمورهم. نعم. هل هناك عمر محدد للشاب المسلم الذي ورد في الحديث الذي نشأ على طاعة الله سبحانه وتعالى والذي ظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله؟ هل هناك عمر محدد، يقول يعني كم العمر، يعني هل هناك عمر يعني محدد لهذا الشاب؟ ما دام شابا، التحديد ما دام شابا قبل أن يخرج إلى سن الكهولة أو الشيخوخة، ما دام يسمى شابا يرجع فيه إلى اللغة من هو الشاب ومن هو، أظن الأخوان أكثرهم شياب ما هم شباب، هذا يرجع فيه إلى اللغة تحدد سن الشباب، فيه سن الطفولة وفيه سن البلوغ، سن الطفولة وسن المراهقة وسن البلوغ، سن الكهولة وشيء يسمى يافع وشيء، يعني هذه أمور بلوغ الأشد 40، وهذه أمور يرجع فيها إلى الله. نعم. كل يعرف من نفسه هل هو شاب ولا شايب، كل واحد منكم يعرف من نفسه هل هو شاب ولا شايب. نعم. هل للأخ سلطة على أخواته، وما الحكم إذا أمره أبوه بعدم التدخل في شؤونهن مع العلم أنهن يخرجن متبرجات. لا شك أن الأخ له تدخل من ناحية إنكار المنكر، إذا رأى منكرا في البيت فإنه أولا يناصح أباه الذي هو القيم على البيت، ناصح أباه بأن البيت فيه كذا وأن خواته يعملن كذا، إن قام أبوه باللازم وإلا فهو يواصل النصيحة مع أخواته ويعظهن ويذكرهن ولا يترك الأمر، يبدأ مع الوالد يناصحه ثم أيضا مع الأخوات، وربما يكون الطريق مختصر، يبدأ ينصح الأخوات أولا فإن امتثلن وإلا فإنه يتناصح مع الوالد في أمرهن. نعم. إذا كان الأب يكسب كسبا غير طيب، فما حكم عيش الشاب مع أبيه والأكل من طعامه خاصة إذا كان طالبا وليس له راتب؟ إذا كان الشاب لا يستطيع الاستقلال بنفسه ولا يستطيع إلا أن يعيش في بيت والده، فإنه يعيش في بيت والده ويأكل مما يقدم له إلى أن يستطيع الاستقلال ثم يخرج، مع بذل النصيحة لوالده إذا رأى أنه يأتي بكسب غير طيب يناصحه. وأما كونه ينفرد ويخرج من البيت هذا فيه تفصيل، إن كان يستطيع الاستقلال يجب عليه أن يستقل وينفرد عن والده ويطلب الرزق الحلال، إن كان لا يستطيع الاستقلال ويضيع لو خرج فهو يبقى، لأن هذه ضرورة، حالة ضرورة، يبقى إلى أن يغنيه الله ويستطيع الاستقلال. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الآباء هداهم الله يحضرون أبناءهم معهم ولكنهم لا يتأدبون بآداب المسجد، فهم يروحون ويجيئون مما يسببون لنا المضايقة وعدم الراحة، فهل من توجيههم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأولاد الذي بلغوا سن السابعة يحضرون إلى المسجد، يحضرون إلى المسجد ولكن يضبطون، ما يتركون يلعبون، ولو قدر أنه يحصل منهم بعض الشيء فهذا يتسامح فيه، لأن الأطفال كانوا يحضرون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وكان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، وكان الحسن أو الحسين يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فيصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود من أجل الرفق بهذا الطفل. فوجود الأطفال في المساجد هذا شيء لا بأس به، إلا إذا كانوا يوسخون المساجد أو يبولون فيها فيمنعون من هذا، أما ما دام أنهم لا يحصل منهم أذى للمسجد أو تلويث ويصلون أيضا وهم في سن السابعة وقد يحصل منهم بعض الضحك أو بعض هذه يتسامحوا فيها ولا يشدد فيها، أما إذا كانوا دون التمييز فلا داعي لإحضارهم، لا داعي لإحضارهم لأنهم لا يصلون وربما يلوثون المسجد. نعم. هل يجوز قطع الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام في الصلاة المكتوبة وفي السنن الرواتب؟ أفيدونا أفادكم الله. هل يجوز قطع الصلاة المار يعني قطع الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام في الصلاة المكتوبة وفي السنن الرواتب؟ قطع الصلاة أو المرور بينهن؟ لعله المرور. هو السائل يقول قطع الصلاة. الصلاة ما يجوز، قطع الصلاة ما يجوز، يجوز للإنسان إذا دخل في الصلاة أن يقطعها بل يواصل الصلاة، وإذا عرض له شيء فإنه يكمل الصلاة على حسب حاله، لو عرض له خوف وهو يصلي عدو شيء ولا حية ولا عقرب إنه يتصرف ويتخلص وهو في الصلاة، يقتل الحية ويقتل العقرب وهو في الصلاة، وإذا استدعى الأمر أنه يهرب وهو في الصلاة، يواصل الصلاة وهو هارب، إن خفتم فرجالا أو ركبانا فلا يقطع الصلاة ولكن يصلي على حسب حاله. أما إن كان قصده المرور بين يدي المصلي ففي صلاة الفريضة خلف الإمام سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يؤثر المرور بين الصفوف لأن سترتهم سترة إمامهم. أما إذا كانوا يصلون فرادى مثل صلاة نافلة أو تهجد بالليل فإن كان المسجد فيه زحمة ولا يستطيع أنه يخرج أو يمضي إلى حاجته إلا بالمرور بين أيدي المصلي، هذه حالة ضرورة. المساجد المزدحمة مثل الحرمين الشريفين، مثل الجوامع الكبار التي تزدحم وليس للناس طرقات يخرجون منها، وتسامح بالمرور في هذه الحالة. أما إذا كان ليس هناك ضرورة للمرور فالمرور حرام بين يدي المصلي، حرام المرور بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، الضرورة القصوى مثل الزحام الشديد. نعم، مثل الزحام الشديد في المسجد الحرام وقت الحج ووقت هذا زحام شديد، ما حد يستطيع يقف لما الناس يسلمون كله، لأن ما يخلو دائما الناس يصلون، يعني معناه تبقى أشهر وأنت واقف. فهذه ضرورة لا بأس أن الإنسان يمر، وما جعل عليكم في الدين من حراج. أما في حال الساعة وإذا وجد ممرات فلا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي، لأن هذا عليه وعيد شديد الذي يمر بين يدي المصلي. أما القطع فلا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المذكورة في الحديث الصحيح: المرأة والكلب والحمار، هذه تقطع الصلاة. أما المرور غير هذه الثلاثة هذا يحصل به الإثم ولكن لا يقطع الصلاة. هذا قلنا لكم أن المسجد الحرام والمسجد النبوي وقت الزحام، وقت الزحام يسمح بالمرور. نعم. يقول السائل: أشعر في بعض الأحيان عندما أقوم بعمل من الأعمال الصالحة أو الطاعات أنني إنسان مرائي، وأن أعمالي ليست لوجه الله، أفيدوني أفادكم؟ هذا من الشيطان، هذا تكلم سبق أن أجبنا عنه في بعض المحاضرات، وقلنا هذا من الشيطان. لا تترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، لا تترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، بل اعمل الأعمال الصالحة وأخلص النية لله عز وجل، واترك الوسواس، اترك الوساوس التي يعرض الشيطان، يعترض عليك الشيطان بها من أجل أن يعطلك عن العمل. ولهذا يقول بعض السلف: ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله منهما. فلا تترك العبادة من أجل خوف الرياء، بل اعمل واعبد الله عز وجل، واسأل الله أن يوفقك للإخلاص. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك.